ليلي عتيم عتيم وغربتي تغبش وغربتي الشوف، تغبش واشوف قبري الشوف، قبل ما قبل رفع مرامي. مرامي ما ما كل كل شي شيء طيب ياتي طيبياتي ومعروف، ومعروف، احيان تاجي احيان رمية تاجي دون رمية رامي. رامي. ليلي عتيم وغربتي تغبش الشوف، واشوف قبري قبل ما ارفع مرامي. ما كل شي طيب ياتي ومعروف، احيان تاجي رمية دون رامي. يا ما ويا ما جيت بالطيب والروف، أدوس جرح بين الأضلاع دمي، يثور بركانه على كامل الجوف، يشوي معاليقي ولا زال حامي. كتبت كتبت شعري نبض شعري نبض وجروح وحروف، وحروف، يلقى يلقى بها العاشق بهالعاشق تجارب تجارب غرامي. غرامي. ليلي ليلي طويل طويل والقلق والقلق فيه فيه مألوف، مألوف، وإن جيت وإن جيت أبشكي أبشكي طينها بملامي. طينها حظي تجمد تجمد لا لا مسامع مسامع ولا ولا شوف، شوف، مثل مثل النصايب على النصايب على القبور الشوامي. الشوامي. ودرب ودرب مشيته مشيت بكمله بكمله دون دون ما خوف، مخوف، وادري وادري نهايتها جنون نهايتها الهيامي. جنون الهيامي. ودرب درب مشيته مشيته بكمله بكمله دون دون ما ما خوف، خوف، وادري وادري نهايتها نهايتها جنون جنون الهيامي. الهيامي.